مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله رحمة الله. وقفنا فيه على باب ذكر فرش الحروف سورة البقرة. نعم إذا أحد عنده سؤال ممكن بس يكتبه في ورقة، لأن الآن الوقت واقع علينا، يكتبه في ورقة وبعد ما ننتهي من الدرس إن شاء الله إن شاء الله نجيب علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: سورة البقرة. قرأ الحرميان وأبو عمرو وما يخادعون بالألف مع ضم الياء وفتح الخال وكسر الدال، والباقون بغير ألف مع فتح الياء وإسكان الخال وفتح الدال. قرأ الكوفيون يكذبون بفتح الياء وتسكين الكاف وكسر الدال مخففة، والباقون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الدال. الكسائي وهشام قيل وغيظ وجيء بإشمام الضم لأول ذلك حيث وقع، والباقون بإخلاص كسره. ورش يمكن الياء من شيء وشيئا وكهيئة وشبهه، وكذلك الواو من السوء وسوءة وشبهه إذا فتح ما قبلهما، وكان مع الهمزة في كلمة حاشا موئلا والموؤودة. طبعا هنا قال ورش يمكن الياء من شيء، يعني يمدها أربع وست كما تعرفون في مذهب الأزرق عن ورش. نعم نعم الأزرق عن ورش طريق الأزرق. نعم. وحمزة يقف على الياء من شيء وشيئا في الوصل خاصة، والباقون لا يمكنون ولا يتفقون، والباقون لا يمكنون ولا يقفون. يعني حمزة طبعا له النقل والإدغام شيء شيء. نعم. قالون وأبو عمرو والكسائي يسكنون الهاء من هو وهي إذا كان قبلها واو أو خاء أو لام. لا واو أو فاء. إذا كان قبلها عندي واو. يعني سبق قلنا لي وهو فهو لهو. خاء ما فيها لما لا مكان لي، هذا خطأ كأنه مطبعي يعني ما أظنه. إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام حيث وقع. وقالون والكسائي يسكنانها مع ثم في قوله ثم هو يوم القيامة في القصص، والباقون يحركون الهاء. حمزة فأزالهم الشيطان بالألف مخففة، والباقون بغير ألف مشددا اللام. ابن كثير فتلقى آدم بالنصب كلمات بالرفع، والباقون برفع آدم وكسر التاء من كلمات. ابن كثير وأبو عمرو ولا تقبل منها بالتاء، والباقون بالياء. أبو عمرو وإذ وعدنا ووعدناكم بغير ألف حيث وقع، والباقون بالألف. أبو عمرو بارئكم في الحرفين ويأمركم ويأمرهم ويأمرهم وينصركم ويشعركم، باختلاف الحركة في ذلك كله من طريق البغداديين وهو اختيار صيبوي، ومن طريق الرقيين وغيرهم بالإسكان وهو المروي عن أبي عمرو دون غيره، وبذلك قرأت على الفارسي عن قراءته على أبي طاهر. والوجهان صحيحان. نعم. والباقون يشبعون الحركة، نافع يغفر لكم بالياء مضمومة وفتح الفاء، وابن عامر بالتاء وفتح الفاء، والباقون بالنون مفتوحة وكسر الفاء. حمزة والكسائي عليهم الذلة بضم الهاء والميم في الوصل، والباقون بكسر الهاء. هذه الجملة هذه اللي هو حمزة والكسائي عليهم عندكم في النسخ؟ ما هي عندكم؟ ليست عندنا. على كل حال هو كررها، هذا سيأتي له نظير يكون في الأصول قد بينها هو، وفي الفرش راح عادها ثانية، والأشبه والله أعلم أنها ما هي موجودة، لأن الكتاب قلنا لكم أن المصنف رحمه الله أراد أن يحفظ متن يحفظ يعني، فالتكرار المتون ما يكررون، يعيبون الآن على صاحب الزاد وعلى المنهج النووي أنه يعيد أحيانا كلمتين هي بعد جملة سطرين يعني الشراح، فالظاهر والله أعلم أن هذا بعض النسخ الله أعلم. نعم. نافع: النبيين والأنبياء والنبوءة والنبي حيث وقع الهمز، وترك قالون الهمز في قوله في الأحزاب: للنبي إن أراد وبيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الموضعين في الوصل خاصة. هذا مثل ما قرأها الدكتور محمود هكذا. نعم. على أصله في الهمزتين المكسورتين والباغون بغير همز، وإنما ترك قالون همز هذه المواضع باجتماع همزتين مكسورتين من جنس واحد، هذا قول المسيبي وقالون. نعم. وأما ورش فكان يهمز الأولى من المتفقتين ويسهل الثانية في جميع القرآن. نافع: الصابين والصابون بغير همز حيث وقع والباقون بالهمز. حفص: هزوا وكفؤا بضم الزاي والفاء من غير همز، وحمزة بإسكان الزاي والفاء وبالهمز في الوصف، فإذا وقف أبدل الهمزة واوا اتباعا للخط وتقديرا لضمة الحرف المسكن قبلها، والباقون بضم الزاي والفاء وبالهمز. طبعا حمزة يعني له النقل وله الإبدال واو هزاء هزوة. نعم. ابن كثير: عما يعملون بعده أفتطمعون بالياء، والحرميان وأبو بكر عما يعملون بعده أولئك الذين اشتروا بالياء والباقون بالتاء فيهما. نافع: خطيئاته بالجمع والباقون على التوحيد. ابن كثير وحمزة والكسائي لا يعبدون إلا الله بالياء والباقون بالتاء. حمزة والكسائي للناس حسنا بفتح الحاء والسين والباقون بضم الحاء وإسكان السين. الكوفيون تظاهرون بتخفيف الضاء، وكذلك في التحريم: وإن تظاهر عليه والباقون بتشديدهما فيهما. حمزة أسرى بغير ألف على وزن فعلى والباقون أسرى. هذا مع التنبه إلى الإمالة، لأن حمزة يمين أسرى تفدوهم. حمزة أسرى بغير ألف على وزن فعلى والباقون أسرى بالألف على وزن فعلى. نافع وعاصم والكسائي تفادوهم بالألف وضم التاء والباقون بغير ألف وفتح التاء. ابن كثير: القدس حيث وقع بإسكان الدال مخففة والباقون بضم الدال مثقلة. ابن كثير وأبو عمرو: ينزل وتنزل وننزل إذا كان فعلا مستقبلا مضموم الأول بالتخفيف حيث وقع. واستثنى ابن كثير: وننزل من القرآن وحتى تنزل علينا في سبحان. واستثنى أبو عندكم في يعني إضافة هنا فيها المعنى يعني وما ننزله في الحجر عندكم ها؟ طبعا هي يعني ما لها محل، ما لها محل، ما لها موضع، لأن استثناها الآن بعدها قال موضع الحجر مجمع على التشديد عليه التشديد، ما في حاجة يكررها. نعم. واستثنى أبو عمرو على أن ينزل آية في الأنعام والذي في الحجر مجمع عليه بالتشديد، يعني فلا حاجة لا نستثني لابن كثير ولا لغيره. نعم. والباقون بالتشديد بلا خلاف. واستثنى حمزة والكسائي من ذلك حرفين في لقمان وينزل الغيث وفي حميم عين سين قاف وهو الذي ينزل الغيث فخففاهما. ابن كثير جبريل هنا وفي التحريم بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز، وأبو بكر بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة من غير ياء جبرائيل، وحمزة والكسائي مثله إلا أنهما يجعلان ياء بعد الهمزة جبرائيل، والباقون بكسر الجيم والراء من غير همز جبريل من غير همز. حفص وأبو عمرو وميكائيل علي جبريل وميكائيل فيها يمكن 11 لغة يعني عند العرب، لأن الأسماء العجمية إذا يعني نقلت إلى العربية يكون فيها لغات كثيرة، لكن الذي ورد ما سمعته يعني من القراءات فيها. نعم. حفص وأبو عمرو وميكائيل بغير همز ولا ياء، ونافع بهمزة مكسورة من غير ياء والباقون بياء بعد الهمزة. ابن عامر وحمزة والكسائي: ولكن الشياطين، وفي الأنفال: ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى، في الثلاثة بكسر النون مخففة ورفع ما بعدها، والباقون بفتح النون مشددة ونصب ما بعدها. ابن عامر: ما نسخ من آية بضم النون وكسر السين والباقون بفتحهما. ابن كثير وأبو عمرو: أولى انسأها بالهمزة مع فتح النون والسين والباقون بغير همز مع ضم النون وكسر السين. ابن عامر قال: اتخذ الله بغير واو، والباقون وقالوا بالواو. ابن عامر: فيكون هنا وفي آخر. وعلى هذا إذا كانت كذلك سارعوا وسارعوا قالوا ها، ويقول الذين آمنوا موضع المائدة يقول الذين آمنوا، إذا كانت كذلك فهي في بعض المصاحف بالواو وفي بعضها بدون واو. نعم. ابن عامر: فيكون هنا وفي آل عمران فيكون ونعلمه، وفي النحل ومريم وياسين ونعلمه، فيكون ونعلمه. نعم. وفي النحل ومريم وفي آل عمران ونعلمه الكتاب والحكمة. نعم. وفي النحل ومريم وياسين وغافر في الستة بنصب النون، وتابعه الكسائي في النحل وياسين والباقون بالظفر. نافع ولا تسأل بفتح التاء وجزم اللام والباقون بضم التاء ورفع اللام نافع وابن عامر واتخذوا بفتح الخاء والباقون بكسرها ابن عامر فامتعوه فامتعوه مخففة والباقون مشددة ابن كثير وأبو شعيب وأغنى وأغني بإسكان الراء حيث وقع وأبو عمر عن اليزيدي باختلاف كسرتها والباقون بإشباعها هشام إبراهام بالألف في جميع ما في هذه السورة وفي النساء ثلاثة أحرف وهي الأخيرة وفي الأنعام الحرف الأخير وفي التوبة الحرفان الأخيران وفي إبراهيم حرف وفي النحل حرفان وفي مريم ثلاثة أحرف وفي العنكبوت الحرف الأخير وفي حاميم عين سين قاف حرف وفي الذاريات حرف وفي النجم حرف وفي الحديد حرف وفي الممتحنة الحرف الأول فذلك 33 حرفا وقرأت لابن ذكوان في البقرة خاصة بالوجهين والباقون بالياء في جميع القرآن نافع وابن عامر وأوصى بالألف مخففا والباقون بغير ألف مشددة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي وأن تقولون بالتاء والباقون بالياء الحرميان وابن عامر وحفص ضرؤوكم بالمد حيث وقع والباقون بالقصد ابن عامر وحمزة والكسائي عما تعملون بعده ولئن أتيت بالتاء والباقون بالياء ابن عامر مولاها بالألف وفتح اللام والباقون بالياء وكسر اللام أبو عمر عما يعملون بعده ومن حيث بالياء والباقون بالتاء وارسل ليلا بياء مفتوحة بعد اللام حيث وقع والباقون بالياء يعني عندكم هنا بياء مفتوحة بعد اللام حيث وقع كذا وش عندكم النسخ الثانية ها يعني بغير همز حيث وقع شوف العبارة اللي عندنا بياء مفتوحة بعد اللام حيث وقع هذه أحسن من كلمة بغير همز حيث وقع بعض الناس يمكن يفهم إذا تركت الهمزة لله ما سقطت تصير بهذا الشكل العبارة هذه يمكنها أوضح وأحسن نعم حمزة والكسائي ومن يطوع في الموضعين بالياء وتشديد الطاء وجزم العين والباقون بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين حمزة والكسائي وتصريف الريف هنا وفي الكهف والجاثية بالتوحيد والباقون بالجمع وابن كثير وحمزة والكسائي في الأعراف والنمل والثاني من الروم وخاطر بالتوحيد والباقون بالجمع وحمزة في الحجر بالتوحيد وابن كثير في الفرقان بالتوحيد والباقون بالجمع ونافع في إبراهيم والشورى بالجمع والباقون بالتوحيد نافع وابن عامر ولو ترى الذين ظلموا بالتاء والباقون بالياء ابن عامر إذ يرون العذاب بضم الياء والباقون بفتحها قبل وحفص وابن عامر والكسائي خطوات بضم الطاء حيث وقع والباقون بإسكانها عاصم وابو عمرو وحمزة يكسرون النون من فمن اضطر وان اعبدوا الله وان افكم ولكن انظر وان اغدوا وشبهه والدال من ولقد استهزئ والتاء من قوله يعني مما حرك لالتقاء الساكنين هذا المقصود نعم والتاء من قوله وقالت الخبج والتنوين في نحو قوله فتيل انظر ومبين نقتله وشبهه اذا كان بعد الساكن الثاني ضمة لازمة وابتدئ في الالف بالضم وعاصم وحمزة يكسران اللام من قل والواو من أو في نحو قوله قل ادعوا الله أو انقص وشبهه والباقون يضمون ذلك كله واستثنى ابن ذكوان من ذلك التنوين خاصة فكسره حاشا حرفين برحمة ادخلوا وخبيثة اجتثة فهذه رواية محمد بن الأحرم عن الأخفش عنه وروى النقاش وغيره بكسر ذلك حيث وقع لأنه أخف من الضم شوف لو حنا قلنا خبيثة اجتثة ولو قلنا خبيثة نو خبيثة اجتثة من ثقيلة هذه أخف هذا قلت لكم أن المسألة عندهم اختيار ما هو الأكثر خفة فيستعملونه هذا مذهب ابن مجاهد الذي قلنا اليوم الصباح نعم هو مذهب على كل حال بعض القراء لكن يعني من القراء كالكسائي مثلا ما يستفيد شيء يعني إلا شيء قليل ولا دائما يضطرد لأن القرآن حفظ لغات العرب فيريد أن يكثر من الفائدة في قراءته رحمه الله نعم حفص وحمزة ليس البر بالنصب والباقون بالرفع ولا خلاف في الثاني أنه بالرفع نافع وابن عامر ولكن البر في الموضعين بكسر النون ورفع الراء والباقون بفتح النون وتشديدها ونصب الراء أبو بكر وحمزة والكسائي من موص بفتح الواو وتشديد الصاد والباقون بإسكان الواو المخففة نافع وابن ذكوان فدية طعام مساكين بالإضافة والجمع والباقون بالتنوين ورفع الميم والتوحيد ما خلا هشام فإنه جمع مساكين فمن جمع فتح الميم والسين والنون وأثبت ألفا ومن وحد كسر الميم والنون ونونها وسكن السين وحذف الألف ابن كثير فيه القرآن وقرآنا وقرآنه حيث وقع إذا كان اسما بغير همز والباقون بالهمز هذا يأخذ به الفعل مثل يقرؤون وأشباهه لا يكون كذلك قال حيث وقع إذا كان اسما نعم والباقون بالهمز وإذا وقف حمزة وافق ابن كثير أبو بكر ولتكمل العدة مثقلا والباقون مخففا رش وحفص وأبو عمرو البيوت وبيوت وبيوتكم بضم الباء حيث وقع والباقون بكسرها حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم بغير ألف من القتل والباقون بالألف من القتال ابن كثير وأبو عمرو فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما والباقون بالنصب من غير تنوين ولا خلاف في النصب في قوله تعالى ولا جدال الحرميان والكسائي في السلم بفتح السين والباقون بكسرها ابن عامر وحمزة والكسائي ترجع الأمور بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقع والباقون بضم التاء وفتح الجيم نافع حتى يقول برفع اللام والباقون بنصبها حمزة والكسائي اسم كثير بالتاء والباقون بالياء أبو عمرو يقول قل العفو بالرفع والباقون بالنصب البزي من رواية أبي ربيعة عنه لا أعنتكم بتليين الهمزة تليين الهمزة يعني تسهيلة عندنا في الحاشيه قال فتصير كالمده لا لا يعني عندنا التسهيل والتحقيق لا اعنتكم والتحقيق لا اعنتكم هذا ليس له اكثر من ذلك والاول الذي هو التسهيل مقدم في الاداء لانها روايه الجمهور عنه نعم البزي من رواية أبي ربيعة عنه لا أعنتكم بتليين الهمزة والباقون بتحقيقها أبو بكر وحمزة والكسائي حتى يطهرن بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما والباقون بإسكان الطاء وضم الهاء حمزة إلا أن يخاف بضم الياء والباقون بفتحها ابن كثير وأبو عمرو لا تضار برفع الطاء والباقون بفتحها ابن كثير ما أتيتم بالقصر وكذا في الروم وما أتيتم باللبن والباقون بالمد حمزة والكسائي تماسهن في الموضعين هنا وفي الأحزاب بضم التاء وبالألف والباقون بفتح التاء من غير ألف حفص بن ذكوان وحمزة والكسائي قدره في الحرفين بفتح الدال والباقون بإسكانها الحرميان وأبو بكر والكسائي وصية بالرفع والباقون بالنصب عاصم وابن عامر فيضاعفه له هنا وفي الحديد بنصب الفاء والباقون برفعها وابن كثير وابن عامر فيضاعفه له ويضاعف ومضاعفة بتشديد العين من غير ألف حيث وقع والباقون بالألف مع التخفيف قمر وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد ويبسط هنا وبسطة في الأعراف بالسين وروى النقاش عن الأخفش هنا بالسين وفي الأعراف بالصاد والباقون بالصاد فيهما نافع عسيت هنا وفي القتال بكسر السين والباقون بفتحها الكوفيون وابن عامر غرفة بضم الغين والباقون بفتحها نافع دفاع الله هنا وفي الحج بكسر الدال وألف بعد الفاء والباقون بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف ابن كثير وأبو عمرو لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وفي إبراهيم لا بيع فيه ولا خلال وفي الطور لا لغو فيها ولا تأثيم بالنصب من غير تنوين في الكل والباقون بالرفع والتنوين نافع أنا أحيي وأميت وأنا أول المؤمنين وأنا أنبئكم وشبهه إذا أتى بعد أنا همزة مضمومة أو مفتوحة بإثبات الألف في الحالين وروى أبو نشيط عن قارون إثباتها مع يعني زادها على ورش ورش يوافق فيها المفتوح المضموم لكن كسر قارون نعم وروى أبو نشيط عن قارون إثباتها مع الهمزة المكسورة في قوله إن أنا إلا نذير وما أنا إلا نذير والباقون يحلفون الألف في الوصل خاصة وكلهم يثبتها في الوقف حمزة والكسائي لم يتسنى بحذف الهاء في الوصل خاصة والباقون بإثبات وصل يتسنى دون هاء شمر دلال نعم الكوفيون وابن عامر ننشزها بالذاء والباقون بالراء حمزة والكسائي قال اعلم أن الله بوصل الألف وجزم الميم ويبتدئان بكسر الألف على الأمر والباقون بقطع الألف في الحالين ورفع الميم على الإخبار حمزة فصرهن بكسر الصاد والباقون بضمها أبو بكر جزءا وجزء بضم الزاي حيث وقع والباقون بإسكانها عاصم وابن عامر بربوة هنا وفي المؤمنين بفتح الراء والباقون بضمها الحرميان أكلها وأكله والأكل حيث وقع مخففا وتابعهما أبو عمرو على ما أضيف إلى مؤنث خاصة والباقون مثقلا البزي يشدد التاء التي في أوائل الأفعال المستقبلة في حال الوصل في 31 موضعا باتفاق الناقلين عن البزي أنهم عدوها 31 موضع نعم هنا ولا تيمموا وفي آل عمران ولا تفرقوا وفي النساء إن الذين توفاهم الملائكة وفي المائدة ولا تعاونوا وفي الأنعام فاتفرق بكم وفي الأعراف طبعا مع المد مشبع لكن نحن في الدرج يعني نعم وفي الأعراف فإذا هي تلقف والشعراء فإذا هي تلقف لأنه يقرأ تلقف نعم وكذا في طه والشعراء وفي الأنفال ولا تولوا ولا تنازعوا وفي التوبة قل هل تربصون نعم قل هل تربصون وفي هود وإن تولوا ولا تكلم نفس وفي الحجر ما تنزلوا وفي النور إذ تلقونه تلقونه وفإن تولوا فإنما وفي الشعراء تولوا على هذا يكون في إخفاء وفي الشعراء على من تنزل الشياطين تنزل وفي الأحزاب شياطين تنزل شياطين تنزل نعم وفي الأحزاب ولا تبرجنا ولا أن تبدل وفي الصافات لا تنافرون وفي الحجرات ولا تنابذوا ولا تجسسوا وللتعارفوا وفي الممتحنة أن تولوهم وفي الملك تكاد تميز لا تكاد تميز تكاد تميز نعم وفي نون والقلم لما تخيروا لا عندي بعد غلط يا شيخ لما تخيروا لما تخيرون وفي عبس عنه عن الله هذا القرآن يعني شوفوا كيف جاء مشافهة ولا لو نتابع الكتب ذي ونقرأ عليها أنا سبحان الله أنت الآن ترد علي وأنا رد عليك وهذا يرد عليك كل هذا تصديق لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله أكبر نعم وفي عبس عنه التلهى عنه التلهى نعم وفي عبث عنه تلهى وفي الليل نارا تلظى وفي القدر من ألف شهر تنزل وزادني أبو الفرج النجاد المقرئ عن قراءته على أبي فتح بن بدهن عن أبي بدهن على أبي فتح بن بدهن عن أبي بكر الزينبي عن أبي ربيعة عن البزي موضعين في آل عمران ولقد كنتم تمنون كنتم تمنوا يعني إذا صار فيه مد مثل ما ولا تنازع مثلا إذا صار فيه أيضا مد بعد ميم الجمع صحيح؟ نعم لأنه يصل ميم الجمع صحيح؟ نعم هنا أيضا هذا فيه ويعني هنا يمد مدا مشبعا كنتم تمنون نعم وفي آل عمران ولقد كنتم تمنون الموت وفي الواقعة فظلتم تفكهون فشدد التاء فيهما وذلك قياس قول أبي ربيعة فإن ابتدئ بهذه التاءات خففنا لا غير وإن كان قبلهن حرف مد زيد في تمكينه والباقون بتخفيف التاء في الباب كله فالمد كما قلنا يشمل الألف ويشمل ميم الجمع إذا أشبعت نعم ابن كثير وورش وحفص ثنيعين ما هنا وفي النساء بكسر النون والعين وقالون وأبو بكر وأبو عمرو بكسر النون وإخفاء حركة العين ويجوز إسكامها وبذلك ورد النص عنهم الأول وأقيس والباقون بفتح النون وكسر العين ابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو ونكثر بالنون ورفع الراء وحفص وابن عامر بالياء والرفع والباقون بالنون والجزم عاصم وابن عامر وحمزة يحسبهم يحسبون ويحسبن إذا كان فعلا مستقبلا بفتح السين والباقون بكسرها أبو بكر وحمزة فآدنوا بالمد وكسر الذال والباقون بالقصر وفتح الذال نافع إلى ميسرة بضم السين والباقون بفتحها عاصم وأن تصدقوا بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها أبو عمرو ترجعون فيه بفتح التاء وكسر الجيم والباقون بضم التاء وكسر الجيم حمزة من الشهداء إن تضل بكسر الهمزة والباقون بفتحها حمزة فتذكروا برفع الراء مشددا الكاف وابن كثير وأبو عمرو بنصبها مخففا والباقون بالنصب مع التشديد عاصم تجارة حاضرة بالنصب فيهما والباقون بالرفع ابن كثير وأبو عمرو فروهم بضم الراء والهاء من غير ألف والباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها عاصم وابن عامر فيغفر ويعذب برفعهما والباقون بجزمهما حمزة والكسائي وكتابه بالألف على التوحيد والباقون بغير ألف على الجمع أبو عمرو رسلنا ورسلكم ورسلهم وسبلنا إذا كان بعد اللام حرفان بإسكان السين والباء حيث وقع والباقون بضمهما يا آتها ثمان إني أعلم وإني أعلم فتحهما الحرميان وأبو عمرو عهد الظالمين سكنها حفص وحمزة بيتي للطائفين فتحها نافع وحفص وهشام فاذكروني أذكركم فتحها ابن كثير بي لعلهم فتحها غرش مني إلا من فتحها نافع وأبو عمرو ربي الذي يحيي سكنها حمزة وفيها من المحذوفات ثلاث الداعي إذا دعاه أثبتهما في الوصل ورش وأبو عمرو واتقون يا أولي الألباب أثبتها في الوصل أبو عمرو قال وإذا أثبتناها لأبي عمرو لا تضغم انتبه واتقون يا أولي الألباب ها ما في أي ضغم دي هذا مد سبق التنبيه عليها سابقا نعم قال أبو عمرو وكذلك أفعل في أواخر السور في الياءات أحذف قراءة الباقين من فتح وإسكان وإثبات وحذف لارتفاع الإشكال في ذلك كله وبالله تعالى التوفيق سورة آل عمران قرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي التوريث بالإمالة في جميع القرآن ونافع وحمزة بين اللفظين والباقون بالفتح وقد قرأت لقالون كذلك حمزة والكسائي سيغلبون ويكشرون بالياء فيهما والباقون بالتاء نافع ترونهم بالتاء والباقون بالياء أبو بكر ورضوان بضم الراء حيث وقع ما خلى الحرف الثاني من المائدة وهو قوله تعالى من اتبع رضوانه والباقون بكسر الراء الكسائي أن الدين عند الله الإسلام بفتح الهمزة والباقون بكسرها حمزة ويقاتلون الذين بالألف مع ضم الياء وكسر التاء من القتال والباقون بغير ألف مع فتح الياء وضم التاء من القتل نافع وحفص وحمزة والكسائي الحي من الميت والميت من الحي وإلى بلد الميت وشبهه إذا كان قد مات مثقلا والباقون مخففا أبو بكر وابن عامر بما وضعته بإسكان العين وضم التاء والباقون بفتح العين وإسكان التاء الكوفيون وكفلها بتشديد الفاء والباقون بتخفيفها أبو بكر زكريا بنصب الهمزة وحفص وحمزة والكسائي يتركون إعراب زكريا وهمزهم هنا وفي سائر القرآن والباقون يرفعون الهمزة هنا ويعجبونه ويهمزونه حيث وقع فإن لقي همزة حققها أبو بكر وابن عامر وسهلها الحوالي عندهم يرفعون الهمزة ولا الهمزة النسخة الثانية الهمزة شو يسوون فيه؟ أعوذ بالله يا رطيب هذا اللي في الرسالة هذا المفروض مصدقين فيه شيخ عندك مش عندك نسخة ثانية؟ نفسها طيب نعم يرفعون الهمزة نعم فإن لقي همزة حققها أبو بكر وابن عامر وسهلها الحرميان وأبو عمرو حمزة والكسائي فناداه الملائكة فناديه الملائكة بألف الممالة والباقون بالتاء من غير ألف حمزة وابن عامر إن الله يبشرك بيحيى بكسر الهمزة والباقون بفتحها حمزة والكسائي يبشرك في الموضعين هنا وفي سبحان والكهف يبشر المؤمنين بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففا في الأربعة وحمزة في التوبة يبشرهم وفي الحجر إنا نبشرك وفي مريم إنا نبشرك ولتبشر به بتلك الترجمة في الأربعة أيضا والباقون بضم الأول وكسر الشين مشددا في الجميع كن فيكون قد ذكر في البقرة نافع وعاصم ويعلمه الكتاب بالياء والباقون بالنون نافع إني أخلق لكم بكسر الهمزة والباقون بفتحها نافع فيكون طائرا هنا وفي المائدة بألف وهمزة على التوحيد نلاحظ أن الورش ورقة اللام الراء طائرا نعم والباقون بغير ألف ولا همزة على الجمع حفص فيوفيهم بالياء والباقون بالنون نافع وأبو عمرو ها نافع وأبو عمرو ها أنتم حيث وقع ها أنتم هذا يعني سيمد ست حركات لأنه لازم مد لازم نعم حيث وقع بالمد من غير همز وورش أقل مدى وقنبل بالهمز من غير ألف بعد الهاء والباقون بالمد والهمز والبزي يقصر المد على أصله قال أبو عمرو يعني على هذا تكون قنبل على وزن سألتم فأنتم على وزن سألتم نعم قال أبو عمرو فالهاء على مذهب أبي عمرو وقالون وهشام يحتمل أن تكون للتنبيه وأن تكون مدلة من همز من همزة وعلى مذهب قنبل وورش لا تكون إلا مدلة لا غير وعلى مذهب الكوفيين والبزي وابن ذكوان لا تكون إلا للتنبيه فقط فمن جعلها للتنبيه وميز بين المنفصل والمتصل في حروف المد لم يزد في تمكين الألف سواء حقق الهمزة بعدها أو سهلها ومن جعلها مبدلة وكان ممن يفصل بالألف زاد في التمكين سواء أيضا حقق الهمزة أو لينها وهذا كله مبني على أصولهم ومحصر من مذاهبهم ابن كثير أن يؤتى بالمد على الاستفهام والباقون بغير مد على الخبر أبو بكر وأبو عمرو وحمزة يؤده إليك ولا يؤده إليك ونؤتي منها في الموضعين وفي النساء والولد يعني ونصف ابن كثير على أصله يعني أن يؤتى نعم يعني عندنا وفي آل عمران عن ابن كثير يشفع خليس كذلك يشفع أن يؤتى إلى ما تسهر يعني عندنا يعني التسهيل أن يؤتى ابن كثير أن يؤتى بالمد على الاستفهام والباقون بغير مد على الخبر هذا مقصود يعني وقلنا أنه يعبر أحيانا يعني التسهيل نعم يعني أنه أحيانا يعبر بعبارات لابد أن تفهم يعني تعبيرات الشاطبي أكثر انضباطا رحمه الله الشاطبي في الشاطبية أكثر انضباطا مر علينا نظائر يعني كثيرة الأولون يعني اللي في القرن الثالث والرابع يصطلحون يعني مر علينا التقليل والإمالة والإضجاع والبطح وبين بين أسماء كثيرة يعني حسب اختلاف البلدان كلهم من العرب يعبرون بما تهيأ